السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. لازلنا نتحدث عن الله، وذكرنا الاعتراضات التي اعترض بها البعض، وقال إن احنا ممكن نعالج، وقلنا إن هذا الأمر لا علاج فيه لأنه بينقلب إلى محرم متى ما انتهك حد من حدود الله أو حرم من حرمات الله أو كانت المضرة فيه كبيرة، كما ذكرنا ذلك في اللقاء الفائت بأدلته وبشكل مستفاض. بقي فرع آخر قبل أن نعرج على بعض المنهيات الأخرى التي لا تبلغ يعني أن تكون تغيير للشرع وتبديل وشرك، لكن هناك منهيات أخرى تتردد بين الحرمة وبين الكراهة. إذا برضو يعني من أني أتمم لك المسألة أنك تعلم أن الموضوع يعني ظلمات بعضها فوق بعض. لكن هناك أمر قبل أن ندخل في هذا الموضوع، نقول أنه إذا قال طب أنا كمان سأعفو عن التعزير، يعني التعزير إلي أنا عفوت عن القصاص، قلت لي ده خير من القصاص، خلاص هعفو عن التعزير كمان ويبقى ماليش حاجة. هنقول له إذا عفوت عن التعزير كمان يبقى إيه هو بقى موقع الفاول والبرنتي والركلة الحرة؟ ده موقعه إيه بقى من الشرع؟ عارف موقعه إيه؟ عقوبة. يبقى أنت تركت الشريعة بتاعتك أنت وعفوت عن الحد اللي أنت عاوزه، خلاص عفوت عنه، لكن دخلت فين؟ يعني ده ماني، أنا بقول لك تنزلا زي ما أنتوا فاكرين، أنا بقول تنزلا هو إذا ظهر فيها الضرر خلاص حرم، زي ما ذكرنا فتاوى أهل العلم الذين اشترطوا ذلك، وهذا أمر مشترك بين أهل العلم، بين من أصل التحريم وبين من أصل الحظر وبين من أصل الإباحة، لأن من أصل الإباحة أصلها بشرط كما ذكرنا، وذكرنا كلام الشاطبي رحمه الله في المسألة. لكن تنزلا هقول لك لو قلت أنا كمان عفوت عن القصاص وعن التعزير، خلاص أنا عفوت عنه، هنقول لك في آفة كمان غير اللي ذكرناها قبل كده، إن في آفة هي إنك تركت الحد بتاعك أنت أو الحق اللي كان عندك، وده من حقك ممكن تترك التعزير، طبعا في غير الله أنا بقول يعني، لكن ممكن يترك التعزير كمان ويعفو عنه، ولكنك ذهبت بكلياتك إلى التعزير بل إلى العقوبة المبدلة، لأن زي ما ذكرنا من قوانينهم قال لك إن هو إذا اللاعب فعل كذا وكذا يعاقب بركلة حرة، يعاقب بالفاول، يعاقب بالكلام ده، يبقى هذه العقوبة التي وضعها الطاغوت المسمى الفيفا، هو اللي وضع العقوبة دي، فرحت انت اللي تناهض وتضاهي الشريعة وتخالف الشريعة وهي بدل من الشريعة، رحت انت راح للمبدل، فهذا والعياذ بالله شرك، ذهبت للمبدل وتركت الايه، طبعا ما تركتش الشرع بتاعك، انت قلت اقول انا خدت الحق، يعني ده مش شرع يعني، لكن انت ذهبت للمبدل، فهذا خطر عظيم جدا. وهناك اصل فرع اخر اريد ان نعرج عليه، وهو انه لابد ان يعلم أن ما يسمى بالفيفا اليوم صار طاغوتا مشرعا، جه على باب اللهو واللعب والسبق في الشريعة وراح شايله خالص وحط له قوانين جديدة واخترع ألعاب بشكل جديد بقوانين بتاعته هو لا يراعي فيها الشريعة مطلقا. الكلام ده بقى هيكون مخصوص به بالأساس مين؟ اللي الناس اللي بتروح النوادي وتسلم إيديها للفيفا ويقول له أنت تحكم بيننا فيما نحن فيه مختلفون، نسأل الله العافية. دي بقى اللي إيه؟ ده بقى اللي هيبقى في موضوع اللي حاطه إيده بيده. أما الناس اللي بتلعب في الشوارع أخذوا حظا من ذلك، مش براءة طبعا، أخذوا حظا من ذلك لأن هو مستحضر برضو القوانين بتاعة الفيفا ومستحضر ده وبيحكم بها في الأرض، فهو أشبه ما يكون بصاحبه، وهي ظلمات كما ذكرت لك بعضها فوق بعض. طيب، هناك أشياء بين الحرمة والكراهة ذكرها أهل العلم كضوابط لهذه الألعاب، منها أن مع الأسف الشديد بعض إخواننا لما قرر المسألة واشتهر بين الناس مسألة تخريج المسألة قال والله ده سبق، والأصل في السبق الإباحة، فأخطأ من وجهين، أن الصورة صورة اللعب الكورة

ما بنتكلمش على هنقول الناس اللي في الشارع برضو ليهم التشجيع ولهم الكلام ده ليه؟ اما ان اللعيبه بتشجع نفسها واما ان الناس اللي بره قاعده بتشجعهم. احنا بنشوف الدورات الرمضانيه اللي بتلعب في الشارع والكلام ده، الجمهور بيوقفين قبل الفطار وقاعدين يسمعوا الناس بتسوي يهيصوا ويزعقوا ويعملوا. طيب وده في ايه يعني صوت اللعيبه وارتفاع صوته؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا جلب ولا جنب، وقلت لك حديث ده قبل كده، لا جلب من الجلبه، والجلبه ارتفاع الصوت. ابن تيميه له جزء في الشطرنج، في حكم الشطرنج والنرد اللي هو الطاوله وسلم التعبان بقى والكلام ده. لما تيجي تشوفه طبعا تشوف كوتشينه والضومنه والحاجات المرقمه دي، لما تيجي تشوف ال ال ال كلام ابن تيميه رحمه الله لما ذكر الصوت العالي ده قال ان دي من امارات القمار. نفضل يشجع ده والله سبيل حاجه برضو في موضوع التشجيع في نهي هنا بنقع فيه، يبقى ادي كمان عندنا نهي اخر في قضيه التشجيع. طبعا ارتفاع الصوت زي جامد قوي قوي بدون مناسبه سواء كان من اللعيبه او كان من المشجعين هذا منهي عنه برضو، مش كده؟ واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحق. طيب وكذلك من هذه الصور التصفيق، وهذا ايضا من المنهي عنه، فقد ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ذهب ليصلح بني عمرو بين بني عمرو بن عوف، وكانوا قد تشاجروا حتى رمى بعضهم بعضا بالحجاره، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهم. فحلت الصلاه فجاء بلال الى ابي بكر رضي الله عنه فقال اتصلي حتى اقيم؟ هتصلي انت بالناس؟ طبعا الناس معروف على طول ان مين هو النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص النبي مش موجود هو بكر على طول، ودي من الامارات برضو قضيه الخلافه وكده لما ناتي الخلافه ان شاء الله. انما الشاهد يعني ان قال له اتصلي اتأم الناس فاقيم او تصلي فاقيم الصلاه، وده يدلك على ان الامام امير المؤذن في الاقامه، والمؤذن هو الامير في الاذان. خلي بالك من دي بين قوسين، يعني المؤذن ما يطلعش الامام يقول لهم اذن، المؤذن هو اللي يروح يأذن، هو يعرف الوقت ويراقب الوقت ويشوف ويعمل الوقت، يبص في السماء ويشوف وبعدين ايه يأذن هو. اما لما يجي يقيم ما يقيمش الا لما المؤذن يقول له اقم الصلاه، الامام يقول له اقم الصلاه وهو يقيم الصلاه، يستاذن الامام الاول انه يقيم الصلاه او يخرج الامام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج قام بلال فايه فاقام الصلاه الى غير ذلك. يعني الشاهد هو انه فقام أبو بكر يصلي بالناس، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فمر في الصف حتى قام في الصف الأول، فأخذ الناس يصفقون. النبي دخل وأبو بكر يصلي بالناس، فالنبي يصلي مأموما على صلاة والسلام، هل الناس كلام ده كانوا يعظمونه وعلى صلاة والسلام جدا فرضي الله عنهم، فأخذوا يصفقون. ما عنديش حاجة عايز أنبه أبو بكر، كان ابو بكر لا يلتفت في الصلاه، كان رضي الله عنه زوين في الصلاه هام في الصلاه خلاص، فكان لا يلتفت. فاخذ الناس عايزين يقولوا فاخذوا يصفقون يضربون على افخاذهم ويصفقون على ايديهم. المهم ان هو ابو بكر رضي الله عنه الموضوع كبر قوي، التفت كده التفاته لقى النبي عليه الصلاه والسلام، فراجع القهقره حتى يدخل النبي صلى الله عليه وسلم، فامره النبي ان يبقى. شوف المنقبه العظيمه دي، امره النبي ان يبقى، رضي النبي ان يصلي ماموما بابي بكر رضي الله عنه، فرأي أمره أن يبقى، فرفع أبو بكر يده إلى السماء فحمد الله عز وجل، ثم رجع فأقبل النبي عليه الصلاة والسلام فصلى بالناس. فلما انفلت من صلاته قال يا أبا بكر ما حملك على أن تبقى إذ أمرتك؟ قلت لك خليك واقف ليه ما رجعت؟ فقال يا رسول الله ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي إماما بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. هو يا إخوة الواحد إذا تواضع يرفعهم، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال وما تواضع احد لله رضى. عارف جواز الجودي؟ ليه سفير سيدنا نوح؟ سفير سيدنا نوح دي لفت الدنيا كلها. ليه نزل على جبل الجودي؟ جبل الجودي بص حواليه كده لقى جبال جامده جدا كبيره قوي عنه، هو لسه صغير كده، فنظر كده فقال تنزل سفينه نوح على مصر؟ معقوله؟ هي السفينه خلاص بترسى، المايه بتنزل بقى خلاص، واخيرا الارض بلاها ماءتي، فالمايه بتتبلع والسفينه بترسى، فقال معقول ترسى عليا انا؟ فنزلت عليه. شوف مثلا عائشه رضي الله عنها ساعه حديث ده كانت ايه؟ ولا شأني في نفسي كان احقر من ان يذكرني الله في كتابي، وانما ظننت انه سيري رسوله رؤيا، يقول له رؤيا ان انا بريء، نزلت فيها صادر سوره النور كلها، ولا زال المسلمون يصلون فيها في المحاريب. فمن تواضع لله رفعه الله عز وجل.

قلت لك لما هتقول لي هو ده في ظلم كده هقول لك اه لانه نهوا عن ان الراجل الغالي بيشجع نفسه او يقول على نفسه كويس او يغيظ زميله بانه هو ما غلبش يعني او كده. فده كمان جاء وقت ايه ذكر هذه المسألة. كذلك ان يقفز قفزة هوجاء او يفعل حركة هوجاء لا غرض فيها. بص بقى انا لما اتكلم مثلا عن كرة القدم ولا السلة ولا اليد ولا كلام ده هقول لك كلها هوجاء. الراجل قاعد بتنطط كده ليه؟ بتنطط ليه في مكانه كده؟ ليه بتنطط كده؟ ما تعرفش وقت ايه اللي انا بقى عايز اخوانا مستفيد ايه يعني وانا بعمل كده. شوف مثلا ضربة الهيد اللي بيضربه بدماغه، الراجل بينط لفوق يضرب الكورة بدماغه. تصور الوصل الانسان في السفاهة لحد فين؟ الشيخ نصر بكر ابو زيد رحمه الله كان ليه كتاب كده في المناهي الشرعية وكده، فذكر فيه ان من عدم المروءة ان الواحد يضرب رجله في الارض، فانكر فيه على الجيش. ما ده برضه حاجات مستوردة واخدينها الجيش، ما الجيش ده احنا قلنا الجيش ده علماني، فواخد حاجات من بره مستوردة وتعليه افضل اديني تحية السلام. يوم عدي يوم حاطط دماغ ايده على دماغه وطخبت رجله في الارض، صفى رجله في الارض، انت بقى رجله في الارض تاني. حتى الشيخ قال ليه عبارة جميلة خالص، قال يضربوا ارجلهم في الارض كالبغال والاحصنة والحمير، والباقي يرزع في الارض الحصان والحمار والكلام ده. انت تعمل كده ليه؟ هذا ليس من المروءة، انت تعمل كده؟ فما بالك بقى النط نط في الهواء. ولذلك قال الامام الاجور رحمه الله في النصيحة، قال اذا قفز قفزة هوجاء لا غرض منها ثم سقط على رأسه فذهب عقله، يعني اغشي عليه، عصى شايف، وقضى الصلاة. لو عصى وقضى الصلاة، عشان بس تعرف ان الموضوع مش قصد الإباحة، لا ده لما الأصل حتى في حركات خطيرة هترجع للحاضر زي ما قلنا بك. طبعا دي حاجات يسيرة يا إخوة مما يكون طبعا لما تتطرقش الموضوع النوادي اللي بتاع النوادي ده أمر منتهي، ده حط إيديه في حجر الفيزا وقال له احكمني، فدي مسألته منتهية. لكن اللي في الشارع مش هو بريء من ده، سالم الطرفين، لا عنده تبديل وعنده تشريع وعنده بعض الأحكام برضه دي، وبرضه عنده الانقياد للفيفا لأن هو بيحكمش إلا بيها إلى غير ذلك. يبقى عليه إن إيه؟ إنه صارت هذه الأمور دي أمور يسيرة. بعد ما اتكلمنا عن الشرك اللي هو بقى يمس مسألة الأصل الدين، اتكلمنا عن بس عشان أقول لك إن هي زي ما قلنا ظلمات بعضها فوق بعض. تبرئ لدينه وعرضه فليتق الله عز وجل ويقلع عن هذه الشركيات وهذه المحرمات، وليختر نفسه ما يخدم الجهاد. قلنا قبل كده ان اللي لابس كورة ده بتخدم الجهاد، ده بتجيبه باص صليبي واصابات الملاءه تلك السحة. عشان كده الشيخ يوسف العيري، وانا قلت لك على المساله دي قبل كده، وده راجل من القاده المدربين جدا اللي هم الحاجه يعني، كان الحارس الخاص للشيخ اسامه، وكان الرجل هو كمان على علم، وانا ذكرت لك بعض ترجمته قبل كده. الشيخ يوسف العيري قال ايه الا كره القدم، بيجيب رباط صليب، والمجاهد اذا جاله رباط صليب مش هينفع مجاهد. فاللي يقول ان انا والله بتقوى بيها، لا بتتقواش بيها، ده بتقعد تتضرب وتقع على دماغك ولا تقوى بيها لا اجدادا ولا جسد ولا حاجه قصاد المضره العظيمه اللي بتحصل. طيب هذه ايها الاخوه مساله اللهو واللعب، الحمد لله بفضل الله عز وجل انتهينا منها. نأتي بعد ذلك إن شاء الله إلى مسألة أخرى تتعلق بأصل الدين في اللقاء الآتي. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من إذا دعي بذل وإذا نهي انتهى وعقل مسواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.